بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام الحافظ ابن ماجه القزويني رحمه الله تعالى، يقول في سننه: باب تخليل الأصابع. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال: حدثنا محمد بن حمير عن ابن لهيعة قال: حدثني يزيد بن عمرو المعافري عن أبي عبد الرحمن الحبولي عن المستورد بن شداد رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. قال أبو الحسن بن سلمة: حدثنا خازم بن يحيى الحلواني قال: حدثنا قتيبة قال: حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام ابن ماجه رحمه الله: باب في تخليل الأصابع. المقصود بتخليل الأصابع يعني إيصال الماء إلى ما بينها، إلى ما بين الأصابع، بحيث لا ينبو عنه الماء فلا يصل إليه الماء، فتخلل الأصابع بعضها ببعض، أصابع اليدين والرجلين، بحيث أنه يجعل الإنسان البلل أو الماء يصل إلى ما بين إلى الأصل الذي بين الأصبعين، إلى الأصل أو الأصول، إلى أصول الأصابع فيما بينها، لأنها هي التي قد ينبو عنها الماء. ثم أورد حديث المستورد بن شداد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فخلل أصابع رجليه بخنصره. فخلل يعني أدخل أو جعل الخنصر الذي هو الأصبع الصغير الذي هو أدق الأصابع، يعني يدخله بين الأصبعين من الرجلين، يعني ليوصل الماء إلى ما بينهما. ولعل اختيار الخنصر لأنه هو الأدق، يعني لأن الأصابع الأخرى قد تكون يعني غليظة، فيكون إدخالها بين الأصابع يعني يصير فيه يعني شيء من المشقة، لكن الخنصر هو أدقها، فيعني ولهذا كان يخلل أصابع رجليه به عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن المقصود في الوضوء هو الحرص على أن يصل الماء إلى كل جزء من أجزاء الأعضاء المغسولة، وأن الأماكن التي ينبو عنها الماء يعني يحرص على إيصاله إليها، حتى لا يكون الإنسان قصر أو فرط، فيكون يعني بعض الأجزاء ما وصل إليها شيء. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الرجل الذي حصل في قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، أمره بالإعادة. فإذن تخليل الأصابع هو من باب التحقق من أن أعضاء الوضوء استوعبت غسلا، حتى الأماكن التي قد ينبو عنها الماء كالذي يكون بين الأصابع. نعم. أي الخنصرين؟ أي الخنصرين؟ خنصر اليمنى أو اليسار؟ الخنصر هذا اللي هو صغير لا معروف، لكن من أي اليدين، اليمنى أو والله يعني الذي يبدو أنه كله، يعني الأمر ما نعرف في تحديد، لكن كلها يمكن فعل ذلك. قال: حدثنا محمد بن المصفى الحمصي، هو صدوق أخرج له أبو داود والنسائي بن ماجه، عن محمد بن حمير، وهو الحمصي أيضا أخرج له، صدوق أخرج البخاري وأبو داود في المراسيل والنسائي بن ماجه، عن ابن لهيعة، وهو صدوق اختلط، وروايته من روى عنه قبل الاختلاط معتبرة، وحديثه أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن يزيد بن عمرو المعافري هو صدوق أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن أبي عبد الرحمن الحبلي وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن المستورد بن شداد أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا خازم بن يحيى الحلواني. خازم بن يحيى الحلواني ليس من رجال الكتب وله ترجمة في تاريخ بغداد ما ذكر فيه جرحا ولا تعديلا. نعم. عن قتيبة. قتيبة من سعيد بن جميل الحلواني البغلاني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن لهيعة. نعم. ورواية قتيبة عن ابن لهيعة هي قبل الاختلاط، روايته عنه قبل الاختلاط، لكن ابن لهيعة لم ينفرد بهذا، فقد تابعه الليث وكذلك تابعه عمرو بن الحارث المصريان، فانفراده هنا لا يؤثر لأنه قد توبع، ولأن الذي روى عنه في إسناد أبي الحسن القطان هو قتيبة وهو ممن روى عنه قبل الاختلاط. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا سعد بن عبد الحميد بن جعفر عن ابن أبي الزناد عن موسى بن عقبة عن صالح مولى التوأمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك. ثم ذكر هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، يعني كون الإنسان يسبغ الوضوء يعتني بالاتيان به على التمام والكمال، فلا يقصر في إيصال الماء إلى أي جزء، بل ويفعل ما هو الأكمل وهو إيصاله إلى الثلاث المرات، أي في الغسلة في كل عضو يغسله، واجعل الماء بين أصابع يديك ورجليك، يعني وذلك بالتحقق من وصوله إليه، سواء كان بوصوله أو بالتخليل الذي هو بالأصابع بأن يدخل الأصبع بين أصبعين كما مر في الحديث السابق أنه كان يخلل بخنصره أصابع رجليه بخنصره. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن سعيد الجوهري هو ثقة أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن سعد بن عبد الحميد بن جعفر وهو صدوق له أغاليط أخرج له الترمذي والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن أبي الزناد وهو صدوق أخرج له البخاري تعليقا ومسلم مقدم وأصحاب السنن. عن موسى بن عقبة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن صالح مولى التوأمة وهو صدوق اختلط، وموسى بن عقبة ممن روى عنه قبل الاختلاط أخرج حديثه أبو داود والترمذي وابن ماجه. نعم. عن ابن عباس. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سليم الطائفي عن إسماعيل بن كثير عن عاص بن لقيط بن صبرة عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع. ثم ذكر حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع، أسبغ الوضوء يعني ائت به على التمام والكمال مع التحقق من وصول الماء إلى جميع الأعضاء المغسولة، وخلل بين الأصابع يعني كون الماء يصل إلى خلال إلى ما بينها، وذلك بالتحقق من وصوله أو بالتخليل بالأصبع. وجاء أيضا في بقيته وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمة، وهذا يعتبر من من من من الإسباق، لأن المبالغة في الاستنشاق هي من الإسباق. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ثقة أخرج أصحاب الكتب إلى الترمذي. عن يحيى بن سليم الطائفي هو صدوق سيء الحفظ أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن إسماعيل بن كثير هو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن عاصم بن لقيط بن صبرة وهو ثقة أخرج البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه أخرج له البخاري في المفرد وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي قال حدثنا معمر بن محمد بن عبيد الله بن أبي رافع قال حدثني أبي عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه. ثم ذكر هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه, إذا توضأ وعليه الخاتم فإنه يحركه يعني ليصل الماء إلى ما تحته, يحركه عند الوضوء ليصل الماء إلى ما تحته وليحصل الاستيعاب للعضو المغسول. والحديث ضعيف لأن فيه ضعيفان, ولكنه جاء فيه أثران عن ابن عمر وعن علي رضي الله تعالى عنهما. فتخليله التخليل مثل تخليل ما بين الأصابع, لأن المقصود هو وصول الماء إلى كل أجزاء العضو المغسول, وتحريك الخاتم بحيث يعني يصل الماء إلى ما تحته, يعني هذا من التحقق والاطمئنان إلى أن الإنسان استوعب أعضاءه المغسولة فلم يترك شيئا منها لم يصل إليه الماء. نعم. قال حدثنا عبد الملك بن محمد الرقاشي هو صدوق يخطئ رجل ابن ماجه. نعم. عن معمر بن محمد بن عبيد الله وهو ضعيف أخرج له منكر الحديث وهو منكر الحديث أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبيه وهو ضعيف أخرج له ابن ماجه. نعم. عن عبيد الله بن أبي رافع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب. عن أبيه أخرج له أصحاب الكتب أصحاب الكتب. نعم. أصحاب الكتب. نعم. يقول السائل هل السنة التخليل بالخنصر فقط أو المطلوب هو التخليل بأي أصبع كان؟ والله لا شك هو المقصود إيصال الماء, إيصال الماء يعني في الخنصر أو غيره, لكن حصوله في الخنصر لا شك أنه أولى لأنه هو الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم, والمقصود هو إيصال الماء إلى ما بين الأصابع وذلك بالتخليل سواء كان بالخنصر أو غيره. نعم. التخليل بالخنصر هل هو خاص بأصابع الرجلين أم كذلك اليدين؟ لا أصابع الرجلين, لأن أصابع اليدين يمكن الإنسان يعني يجعل أصابع يديه يعني يعمل تشبيك أو يدخل بينها, لكن مقصود بالرجلين هي التي يكون فيها الخنصر, وأما اليدين لو يذهب يعني كل يعني عندما يتوضأ يعني يأتي بالخنصر يعني يستعمل بين كله هذا يطول, لكن الرجلين هي التي يعني يستعمل فيها الخنصر. وهنا قال أصابع رجليه أيضا نفس الحديث اللي راح أصابع رجليه. من تحقق وصول الماء إلى ما بين الأصابع فهل يخلل كذلك؟ لا ما يلزم. إذن ماذا نقول في حكم تخليل الأصابع, الوجوب أو الاستحباب؟ إذا كان أن الماء متحقق أنه يصل فالاستحباب, وإن كان أنه ليس متحقق فهو واجب. قال رحمه الله تعالى باب غسل العراقيب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوما يتوضؤون وأعقابهم تلوح, فقال ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. ثم ذكر غسل العراقيب, والعراقيب، العراقيب هي الأعقاب، والمقصود بها المواضع التي تكون في يعني خلف الكعبين، يعني أماكن يعني منخفض يعني ليس بارزا قد ينبو عنه الماء، يعني خلف الكعب من الجهتين، فيحرص الإنسان على إيصال الماء إليه، لأنه لو لم يصل إليه الماء فإنه يجب إعادة الوضوء إذا كان قد نشفت أعضاء الوضوء، وأما إذا كان هو يتوضأ فإنه يوصل الماء إليه، وإن توضأ وتبين بعد ذلك أن الماء لم يصل إلى العقب فعليه أن يعيد الوضوء ويعيد الصلاة. وعلى هذا فإيصال الماء إلى الأماكن التي يكون عرضة لأن ينبو عنها الماء فلا يصل إليها الماء، هذا أمر لازم للإنسان ليتحقق من صحة وضوءه وسلامة وضوءه من النقص ومن الخلل. وأورد أحاديث منها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يتوضؤون وعقابهم تلوح، فقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار، وتلوح يعني لونها يغاير اللون بقية الرجل التي وصل إليها الماء، لأن تلك قد يكون عليها غبار وقد يكون يعني فيصير بياض بسبب الغبار الذي على المكان الذي ما وصل إليه الماء، والمكان الذي وصل إليه الماء تغير لونه بسبب الماء، فتلوح يعني تلوح يعني لعدم وصول الماء إليها، إذ لونها يخالف لون بقية الرجل الذي وصل إليه الماء. فقال عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار، وهذا وقال أسبغ الوضوء، وهذا يدل على أن الإسباغ مطلوب فيه الاستيعاب للشيء الواجب استيعابه، وأيضا إيصاله إلى الأمر المستحب الذي هو إيصاله إلى ثلاث، لكن منه التحقق أي من الإسباغ التحقق من وصول الماء إلى جميع أعضاء العضو الذي يغسله. ويل للعقاب من النار، هذا بيان يعني أنها كلمة وعيد، أو قيل أنه واد في جهنم، والحاصل أن الأمر خطير، لأن الشيء الذي يدعى عليه بالويل أو يقال فيه ويل لكذا يعني معنى ذلك أن أمره خطير، ولا شك أنه خطير، لأنه لو لم هذا فإنه لا يصح وضوءه، إذا ترك هذا الجزء من الرجل لم يغسل لا يكون الوضوء صحيحا، فإذا لا بد من استيعاب الأعضاء، ومنها هذا الموضع. وقوله للعقاب من النار، قيل المقصود أصحاب العقاب، لأنهم هم الذين يعذبون بسبب عدم قيامهم بالواجب، وقيل إنها هو نفس المكان، نفس المكان الذي حصل منه فإنه يحصل له العذاب، فيعذب في نفس المكان الذي حصل منه التقصير وحصل منه الخلل. والحاصل أن هذا وعيد بالنار لمن يحصل منه ذلك، وسواء كان له كله أي الجسد أو لذلك الموضع، لأن كما هو معلوم الموضع إذا عذب ولو كان يعني شيئا يسيرا فإن العذاب يعني يصير لجميع الجسد، فيما جاء في الحديث إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، يعني هذا في الدنيا. وأما في الآخرة فقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن أخف أهل النار من الكفار عذابا، وهو أبو طالب، أنه كان في ضحضاح من النار عليه نعلان من النار يغلي منهما دماغه، يغلي منهما دماغه، فالحرارة في الرجل ولكن لشدة الحرارة تصل لجميع الجسد حتى أن دماغه وهو أعلى شيء فيه يغلي غليانا من الحرارة والعياذ بالله. ومعلوم أن نار الآخرة أضعاف نار الدنيا بسبعين مرة، أو يعني لأنها يعني نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، كما جاء في الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم. ويل للأعقاب من النار أسبغ الوضوء. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد. أبو بكر بن أبي شيبة هو ثقة في أصحاب الكتب الترمذي, وعلي بن محمد هو الطنافسي أخرجه النسائي في مسند علي وابن ماجه. عن وكيع, وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سفيان هو الثوري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن منصور ابن المعتمر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن هلال بن إساف وهو ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي يحيى, عن أبي يحيى وهو مصدع المعرقب. نعم. نعم مقبول أخرج له مسلم وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أحد العباد له الأربعة من الصحابة, وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. قال القطان حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد المؤمن بن علي قال حدثنا عبد السلام بن حرب عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. لبعده. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا عبد الله بن رجاء المكي عن ابن عجلان حا قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن سعيد وأبو خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد عن أبي سلمة قال رأت عائشة رضي الله عنها عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. بعد حديث لعائشة ولا انتهى؟ لا, ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار, ويل للعراقيب من النار, والعراقيب هي الأعقاب, ولهذا ما جاء بوب بالعراقيب, بوب بالعراقيب, والعراقيب هي هي هي هي, هي العقاب. والروايات جاءت الذي جاءت في الموضوع بلفظ الأعقاب أكثر, وبعضها جاء بلفظ العراقيب, والمعنى واحد والمؤدى واحد. فعائشة رضي الله عنها روت هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, رأت عبد الرحمن ولعله أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر, فقالت أسبغ الوضوء فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للعقاب من النار, ويل للعقاب من النار. نعم. والحديث ذكر فيه هنا يعني زيادة بن حسن القطان قبل الحديث حديث عائشة, وكان من عادة أبي الحسن القطان أنه يرد الزيادة بعد المزيد, يعني الزيادة يأتي بها بعد المزيد, وهنا قدمت الزيادة على المزيد, وفي هذا الموضع قدمت الزيادة على المزيد. نعم. قال القطان حدثنا أبو حاتم, أبو حاتم هو محمد بن إدريس وهو ثقة أخرج حديثه البخاري وابو داود والنسائي وابن ماجه في التفسير. نعم. عن عبد المؤمن بن علي وهذا ليس له ترجمة. عن عبد السلام بن حرب وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبيه وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عائشة. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح هو صدوق خير أبو داود وابن ماجه. نعم. عن عبد الله بن رجاء المكي هو ثقة رجل البخاري في القراءة ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه. نعم. عن ابن عجلان محمد بن عجلان صدوق خرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. ها قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد هو القطان ثقة خرج أصحاب الكتب. وأبو خالد الأحمر هو عبد الملك سليمان بن حيان, سليمان بن حيان وهو صدوق يخطئ خرج له أصحاب الكتب. نعم. عن محمد بن عجلان عن سعيد بن أبي سعيد, سعيد بن أبي سعيد المقبري ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي سلمة, أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة أخرج أصحاب الكتب. قال رأت عائشة عبد الرحمن وهو يتوضأ فقالت أسبغ الوضوء فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. نعم. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار قال حدثنا سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر حديث أبي هريرة: ويل للأعقاب من النار، وهو مثل ما تقدم. قال: حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، هو صدوق، خرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن عبد العزيز بن المختار، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سهيل، سهيل بن أبي صالح، وهو صدوق أخرج حديثه أصحاب الكتب وروايته في البخاري تعليقا. البخاري مقرون. مقرون، نعم. عن أبيه، عن أبيه وسهيل، وهو أبو صالح السمان ذكوان، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي هريرة، نعم، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن سعيد بن أبي كرب عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ويل للعراقيب من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن جابر، عن جابر رضي الله عنه: ويل للعراقيب من النار، نعم، مثل الذي قبله. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص، هو سلام بن سليم الحنفي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن أبي إسحاق، وهو عمرو بن عبد الله الهمداني السبيعي، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن سعيد بن أبي كرب، وهو وثقه أبو زرعة، أخرج له ابن ماجة. عن جابر بن عبد الله، قال: حدثنا العباس بن عثمان وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا شيبة بن الأحنف عن أبي سلام الأسود عن أبي صالح الأشعري قال: حدثني أبو عبد الله الأشعري عن خالد بن الوليد ويزيد بن أبي سفيان وشرحبيل بن حسنة وعمر بن العاص رضي الله عنهم أجمعين، كل هؤلاء سمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار. ثم ذكر هذا الحديث عن هؤلاء الأربعة: أتم الوضوء، ويل للأعقاب من النار، يعني أتم مثل الذي تقدم، أسبغ، يعني وذلك بأن يتحقق من وصول الأعضاء الغسل إلى الأعضاء المغسولة، وكذلك أيضا إتيان به على التمام والكمال بفعل ما هو مستحب فيه وما هو مندوب فيه. قال: حدثنا العباس بن عثمان، هو صدوق يخطئ، خرج له ابن ماجه. وعثمان بن إسماعيل الدمشقيان، وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. عن الوليد بن مسلم، ثقة، أخرج أصحاب الكتب. عن شيبة بن الأحنف، هو مقبول، أخرج له ابن ماجه. نعم. عن أبي سلام الأسود، وهو منطور، وهو ثقة، أخرج البخاري المفرد ومسلم وأصحاب السنن. نعم. عن أبي صالح الأشعري، وهو مقبول، أخرج له ابن ماجه. عن أبي عبد الله الأشعري، وهو ثقة، أخرج أبو داود وابن ماجه. عن خالد بن الوليد، أخرج له أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. ويزيد بن أبي سفيان، يزيد بن أبي سفيان هو أخو معاوية بن أبي سفيان، أخرج حديثه ابن ماجه. وشرحبيل بن حسنة، أخرج حديثه ابن ماجه. نعم. وعمر بن العاص، عمرو العاص رضي الله عنه، أخرج أصحاب الكتب. يقول السائل: إذا كان المتوضئ جاهلا بأنه لا يدري فلم يصل الماء إلى الأعقاب، فهل ينطبق عليه هذا الحديث؟ نعم، ينطبق عليه هذا الحديث، لأن هذا تقصير، الواجب عليه أن يتعلم ويتفقه في دينه ويعرف ما هو واجب عليه، يعني هو هذا الوعيد لمن حصل منه ذلك، والإنسان يعني هذا من الأمور التي لا بد منها، يعني يكون الإنسان يتعلم ما يقوم به دينه، يتعلم الصلاة، يتعلم الوضوء، فلا بد من معرفة الوضوء. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل القدمين. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية أنه قال: رأيت عليا رضي الله عنه توضأ فغسل قدميه إلى الكعبين، ثم قال: أردت أن أريكم طهور نبيكم صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر غسل الرجلين, ترجمة غسل الرجلين. والأصل أن هذه الترجمة يعني المناسبة تكون قبل التي قبلها, وذلك أن يعني أن هذا هو الأصل, وذاك إخلال بالأصل الذي هو عدم وصول الماء إلى العراقيب والأعقاب. وأورد في أول هذه الترجمة حديث علي رضي الله عنه, وهذا من حسن التصرف, لأن الرافضة الذين يمسحون ظهور أقدامهم ولا يغسلونها, علي رضي الله عنه هو الذي روى الغسل وقال إن أنه توضأ وغسل رجليه للكعبين وغسل رجليه إلى الكعبين وقال أردت أن أريكم طهور رسول الله, يعني وضوءه, وضوءه يعني كيف كان يتطهر, كيف كان يتوضأ. ففعل ابن ماجه رحمه الله من إرادة حديث علي وتقديمه في هذا الباب من تصرف حسن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن أبي حية هو مقبول, أخرج له أصحاب السنن. نعم. عن علي, علي رضي الله عنه أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضائل الكثيرة, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ فغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. ثم ذكر يعني حديث المقدام معدي كرب رضي الله عنه, وأن النبي صلى الله عليه وسلم غسل رجليه ثلاثا ثلاثا, غسل رجليه ثلاثا ثلاثا, يعني وهذا هو الكمال وهذا هو النهاية التي لا يجوز الزيادة عليها, وهي ثلاث غسلات للعضو الواحد. نعم. قال حدثنا هشام بن عمار صدوق أخرجه البخاري وأصحاب السنن, مسلم وأصحاب السنن, مسلم وأصحاب السنن. عن الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان, هشام بن عمار هنا مسلم وأصحاب السنن, لا صحيح لا البخاري. عن الوليد بن مسلم عن حريز بن عثمان هو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عبد الرحمن بن ميسرة وهو مقبول أخرج أبو داود وابن ماجه. نعم. عن المقدام بن معدي كرب أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن روح بن القاسم عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع رضي الله عنها أنها قالت أتاني ابن عباس رضي الله عنهما فسألني عن هذا الحديث, تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه, فقال ابن عباس إن الناس أبوا إلا الغسل ولا أجد في كتاب الله إلا المسح. ثم ذكر هذا الحديث عن عائشة عن ربيع قالت إيش أوله, أتاني ابن عباس فسألني عن هذا الحديث, تعني حديثها الذي ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ وغسل رجليه, فقال ابن عباس إن يعني حديثها أن النبي توضأ وغسل رجليه, وحديث فقال ابن عباس إن الناس يعني أبوا إلى الغسل وما رأيت في القرآن إلا المسح. المقصود بقوله رأيت في القرآن إلا المسح لأن الله عز وجل ذكر غسل الرجلين بعد مسح الرأس, وفيه قراءتان للرجلين, قراءة الفتح وقراءة الجر, فقراءة الفتح عطفا على الرأس على الرجل على ما تقدم من الغسلات اللي هي اليدين والوجه, أغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم, والمسح توسط بين الأيدي وبين الأرجل, وقال امسحوا برؤوسكم, فقراءة الفتح فيها الغسل. وأما قراءة الكسر يعني الذي يكون يعني كأنه معطوف على الرؤوس فيكون الحكم المسح, ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي بين القرآن والسنة تبين القرآن وتفسره وتوضحه، وكل الذين رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم الوضوء ذكروا أنه يغسل رجليه وأنه ما كان يمسح عليهما وإنما كان يغسلهما عليه الصلاة والسلام، وإنما المسح على الرجلين إذا كانت في خفين، أما إذا كانت غير مغطاة بأخفاف أو جوارب فإنها تغسل ولا تمسح ولا يمسح عليها. ف يعني قيل إن على قراءة الكسر يعني في احتمال أن يكون المقصود بها المسح، وأن يكون المقصود بها الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، لأن الرجلين تأتي في الآخر، والإنسان قد يقتصد في الأول خشية أن لا يصل، أن ينتهي الماء قبل أن يصل للرجلين، ولكنه إذا وصل إلى الرجلين يعني لا قد لا يبالي، لأنه ما هناك شيء يعني أمام وراء الرجلين. فإذا السنة بينت أن الحكم الغسل، وعلى قراءة الجر يمكن أن يفسر بأن المقصود هو الاقتصاد وعدم المبالغة في المكان الذي قد يكون فيه مبالغة أو قد يكون فيه إذهاب للماء الذي هو الرجلين التي تأتي في الآخر. فإذا السنة بينت ذلك، أو أن المقصود به الغسل الخفيف، الغسل الخفيف، يعني لأن الغسل الحد المجزي هذا يعتبر خفيفا، ليس فيه إسباغ وليس فيه مبالغة وليس فيه غسل ثلاث مرات أو مرتين. فقال إن الناس أبوا إلا الغسل، إلا الغسل، ولم أجد في كتاب الله إلا المسح، يعني عطف الأرجل على الرأس، والرأس يمسح، فإذا يكون هذا حكمه المسح. ولكن ليس معروف النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن عباس أنه كان يمسح وأنه عمله المسح، وإنما المقصود من ذلك ما رآه في القرآن من عطف الرجلين على الرأس، ولعله لم يطلع على القراءة الثانية التي فيها، قيل لعله لم يطلع على قراءة الفتح. نعم، ولكن الحد المرجع والمعول عليه فعل الرسول صلى الله عليه وسلم الذي بين فيه كيفية الوضوء، لأن الوضوء جاء في القرآن مجمل وجاء في السنة مفصل، لأن الأيدي ما جاء بيان المكان الذي يغسل، معلوم أن الأيدي تطلق على الكف وتطلق إلى المرفق وتطلق إلى الإبط، وقد غسلها صلى الله عليه وسلم من المرفقين، وقد غسل المرفقين، وجاء في القرآن للمرافق، أقول جاء في القرآن للمرافق، وجاء في الرجلين إلى الكعبين. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن علية. ابن علية هو إسماعيل بن إبراهيم بن علية، ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن روح بن القاسم، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب إلا الترمذي. نعم. عن عبد الله بن محمد بن عقيل، وهو صدوق لحديث يلين، أخرج البخاري المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجة. نعم. عن الربيع، الربيع أخرج لها أصحاب الكتب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن جامع بن شداد أبي صخرة قال: سمعت حمران يحدث أبا بردة في المسجد أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتم الوضوء كما أمره الله فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. ثم ذكر باب الوضوء كما أمر الله، يعني الله عز وجل أمر بغسل الوجوه، ثم غسل اليدين المرفقين، ثم مسح الرأس، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، ثم غسل الرجلين إلى الكعبين، هذا هو الذي أمر الله. يا أيها الذين إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، يعني من أتى بالوضوء كما أمر الله بما جاء في القرآن وما جاء في بيان السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الصلوات الخمس كفارات لما بينهم. فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن. فالصلوات المكتوبات كفارة لما بينهن، لأن الصلوات يعني كما هو معلوم صحتها تتوقف على الوضوء وعلى صحة الوضوء، لأنه لا صلاة إلا بوضوء، لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فإذا أتم الإنسان الوضوء كما أمر الله وصلى الصلوات الخمس المكتوبة فإنها مكفرات لما بينهما يعني من الذنوب، والمقصود من ذلك الصغائر، المقصود من ذلك الصغائر، فإنها هي التي تكفر باجتناب الكبائر. وقد جاء ذلك مبينا في الحديث الآخر، الجمعة إلى الجمعة والصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، مكفرات ما اجتنبت الكبائر، جاء التقييد باجتناب الكبائر. وأما الكبائر فإنه يكفرها التوبة، يكفرها التوبة. فالإنسان إذا كان مرتكب كبيرة وما تاب منها لا يقال إن العمل الصالح يكفر. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار ثقة وهو بن دار ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن محمد بن جعفر هو غندر ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن شعبة ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن جامع بن شداد أبي صخرة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. نعم. عن حمران وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن عثمان رضي الله عنه أمير المؤمنين وثالث الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجمة والفضاء الكثيرة، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. في كلام للشارع حول حال هذا الحديث حول تكفير الذنوب، شوف كلامه. هذا الحديث ما في شيء، في حديث بعده، في حديث بعده بمعنى مش كذلك، ما في شيء. ها؟ ما في شيء. أجل لعله عند غيره. هنا في نسخة علي حسن قال عن جامع بن شداد عن أبي صخرة، وهو أبو صخرة ما هو أبو جامع بن شداد؟ بلى. ها؟ تكون عن هذه زائدة. أنا. قال عن زائدة. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا حجاج قال حدثنا همام قال أخبرنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال حدثني علي بن يحيى بن خلاد عن أبيه رضي الله عنه عن عمه رفاعة بن رافع رضي الله عنه أنه كان جالسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إنها لا تتم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى، يغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح برأسه ورجليه إلى الكعبين. ثم ذكر حديث رافع، رافع بن خليل، رفاعة بن رافع، رفاعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتموا صلاة أحدكم صلاة لأحد حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله. ثم ذكر أمر الله عز وجل بأنه يغسل الوجه ويغسل يدين المرافق ويمسح الرأس ويغسل الرجلين إلى الكعبين، ويغسل الرجلين إلى الكعبين. وينبغي أن يعلم أن الكعبان هما لكل رجل كعبان، يعني وليس لها وليس كعب واحد، كعب من جهة اليمين وكعب من جهة اليسار. فقوله إلى الكعبين يعني بالنسبة لكل رجل، وكل رجل لها كعبان، وليس كما تقولها الرافضة أن الرجل واحدة فيها كعب واحد، وأن المسح يكون إلى الكعبين، يعني إلى الكعبين اللي هي العظم الناتئ في ظهر القدم، العظم الناتئ في ظهر القدم هذا هو الكعب عندهم، والكعب هو وكل رجل لها كعبان، وهو الحد الذي يفصل بين القدم وبين الساق، العظمان الناتئان في كل رجل من جهة اليمين والشمال في المفصل بين الساق والقدم، هذان هما الكعبان. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى هو الذهلي ثقة أخرجه البخاري وأصحاب السنة. عن حجاج هو محمد المصيصي ثقة أخرجه أصحاب السنة. حجاج بن منهال. حجاج بن منهال هكذا في نعم تحفة الأشعار ثقة أخرج له أصحاب الكتب. نعم. عن همام هو في طبقته حجاج محمد المصيصي. نعم. عن همام همام بن يحيى العوذي ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب. عن علي بن يحيى بن خلاد وهو ثقة أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن أبيه له رؤية أخرج البخاري وأصحاب السنن. نعم. عن عمه رفاعة بن رافع أخرج له البخاري وأصحاب السنن. نعم. يقول السائل فضيلة الشيخ أحسن الله إليكم، هل تبويب ابن ماجه في تأخير هذا الحديث على أنه ليس بواجب في الوضوء إلا ما جاءت به الآيات كما ذهب إليه بعض أهل العلم؟ وهذا يقول وش السؤال؟ تبويب ابن ماجه أخر هذا الباب، باب ما جاء في الوضوء على ما أمر الله تعالى. كذلك السؤال الآخر يقول يستدل بحديث رفاعة من لا يرى وجوب المضمضة والاستنشاق. معلوم أن السنة هي اللي بينت، السنة هي التي بينت بفعله صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يتمضمض ويستنشق وهما داخلان في الوجه وغسلهما من الوجه، كما أن مسح الأذنين من الرأس، فالمضمضة والاستنشاق من الوجه، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي بين ذلك. لكن ظهر المقصود من الترجمة هو ذكر الحديث التي فيها ما يطابق الترجمة، يعني ذكر أمر الله، يعني هذا هو المقصود. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في النضح بعد الوضوء. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة قال قال منصور حدثنا مجاهد عن الحكم بن سفيان الثقفي رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي قال حدثنا حسان بن عبد الله قال حدثنا ابن لهيعة عن عقيل عن الزهري عن عروة قال حدثنا أسامة بن زيد رضي الله عنهما عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم قال حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي قال حدثنا ابن لهيعة فذكر نحوه. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي قال حدثنا سلم بن قتيبة قال حدثنا الحسن بن علي الهاشمي عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا توضأت فانتضح. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عاصم بن علي قال حدثنا قيس عن ابن أبي ليلى عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه. ثم ذكر هذه الترجمة هي باب النضح بعد الوضوء. نعم. باب النضح بعد الوضوء. النضح هو النضح على الفرج، النضح على الفرج. وقد أورد ابن ماجه رحمه الله عدة أحاديث في النضح، منها ما هو من فعله ومنها ما هو من قوله عليه الصلاة والسلام، وكلها لا تسلم من مقال، ولكنها إذا صحت فإنها تحمل على الاستنجاء، أو يعني شيء يكون مع الاستنجاء بعد الاستنجاء. وليس المقصود منها أن الإنسان إذا كان جاء يتوضأ وهو لم يقضي حاجته فإنه يذهب وينضح على فرجه لأن الإنسان قد يكون قضى حاجته من زمان من مدة طويلة ثم جاء يتوضأ. إذا توضأ يغسل أعضاء الوضوء ولا يذهب إلى فرجه ينضحه ويغسله أو يعني يستنجي، وإنما الاستنجاء هو عند قضاء الحاجة، وقد يخرج ريح من الإنسان فيتوضأ ولا يحتاج إلى الاستنجاء. فإذا يعني تحمل الأحاديث على الاستنجاء أو شيء مع الاستنجاء أما كون الإنسان يتوضأ ويغسل وجهه ويغسل يديه ثم يذهب إلى يعني يفتح يعني يرفع ثيابه وينضح على على على فرجه فهذا يعني غير واضح. والأحاديث كلها التي وردت في هذا فيها مقال، ولكن إن صحت فإنها تحمل على الاستنجاء وعلى النضح بعد الاستنجاء في نفس المكان وفي نفس الوقت. أقرأ من أولها. قال عند حكم بن سفيان الثقفي أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه. نعم، يعني توضأ يعني معناه أنها في حال استنجاء أو في حال قضاء حاجة، وليس المقصود من ذلك أن الإنسان يأتي وقد قضى حاجته من قبل أو خرج منه ريح ثم جاء يتوضأ، فإنه لا يذهب إلى فرجه وينضح عليه شيئا، لا يذهب إلى فرجه وينضح عليه شيئا، وإنما المقصود من ذلك عند الاستنجاء. نعم، إما الاستنجاء أو مع الاستنجاء. نعم، والحديث الشيخ الألباني ضعفه، قال لاضطرابه الشديد، ولكن له شواهد، يعني فهذه الشواهد معناه يقوي بعضها بعضا، أو هذه الحديث يقوي بعضها بعضا، لكنها إن صحت يعني فينبغي أن تحمل على الاستنجاء أو على شيء يكون مع الاستنجاء. نعم، الحكم المنقول هنا غير إذن الحكم المنقول. وش الحكم؟ الاضطراب. هو صحح هنا ولكنه بالشواهد، لأنه ذكر في الاضطراب الحكم عليه بالاضطراب كان في أي موضع ذكره؟ أظن في المشكات أو في كذا، قال ضعيف لاضطرابه الشديد ولكن له شواهد. الحافظ كأنه يعني لما ترجم للحكم كأنه ما له إلا هذا الحديث. الحكم سفيان، قيل فيه سفيان الحكم مقلوب. قيل مقلوب. نعم، قيل الحكم سفيان. ثم يقول الحكم بن سفيان، وقيل سفيان بن الحكم، وقيل ابن أبي الحكم، قيل له صحبة، لكن في حديثه اضطراب. نعم، هذا في تقريب. نعم نعم، ما هو لغير الحديث. نعم، لكن في حديثه اضطراب. وكأنهم رمز لمن؟ هو أبو داود والنسائي بن ماجه. ما أدري، لكن هو الحديث هذا نفسه يعني مضطرب في اضطراب نفس الحديث. الحديث اللي بعده، علمني جبريل الوضوء وأمرني أن أنضح تحت ثوبي لما يخرج من البول بعد الوضوء. يعني هذا في إسناده ضعف، يعني هذا الذي فيه أن علمه يعني وعلمه الوضوء. نعم، الوضوء علمه الوضوء، علمه الصلاة. نعم، قال إيش؟ وعلمني، علمني جبريل الوضوء. نعم، وأمرني أن أنضح تحت ثوبي. نعم، لما يخرج من البول بعد الوضوء. يعني هذا ما يكون إلا عند الاستنجاء. نعم، يعني لما يخرج بعد الوضوء، يعني ولكن الحديث هذا الزيادة فيها ضعف، وأما كون علمه الوضوء، علمه الوضوء والصلاة. نعم، لذلك الشيخ هنا يقول حسن دون الأمر. دون الأمر يعني حسن يعني هو في إسناده. شو من فيه إسناده؟ ثقات كلهم ما في من الإسناد؟ إبراهيم بن محمد الفريابي عن حسان بن عبد الله هذا صدوق يخطئ عن ابن لهيعة هذا هو ابن لهيعة ابن لهيعة هذا من مروان قبل ليس من مروان قبل الاختلاط. ثم قال في حديث أبي هريرة إذا توضأت فانتضح فانتضح هذا يعني مطلق يعني معنى ذلك أن إذا توضأ عند الاستنجاء أقول عندما يقضي حاجته وأما إذا كان خرج منه ريح وجاء يتوضأ ما يحتاج إلى انتضاح. وفي حديث جابر توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم فنضح فرجه وهذا مثل الذي قبله الأول ذاك الأول الذي قال إيش أول قال رأى صلى الله عليه وسلم توضأ ثم أخذ كفا من ماء فنضح به فرجه هذا من جزء في الأسانيد. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر هو ثقة أخرج له أصحاب الكتب نعم عن زكريا بن أبي زائدة ثقة أخرج أصحاب الكتب عن منصور ثقة أخرج أصحاب الكتب عن مجاهد مجاهد بن جبر ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الحكم بن سفيان الحكم بن سفيان أخرج لهم وداود والنسائي بن ماجه نعم. قال حدثنا إبراهيم بن محمد الفريابي وهو صدوق صدر ابن ماجه نعم. عن حسان بن عبد الله نعم. وهو صدوق يخطئ صدر البخاري والنسائي بن ماجه نعم. عن ابن لهيعة نعم. عن عقيل عقيل بن خالد بن عقيل المصري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن الزهري محمد المسلم بن عبد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرج أصحاب الكتب عن عروة نعم. عن أسامة بن زيد أسامة بن زيد رضي الله عنه أخرج له أصحاب الكتب وأبوه زيد بن حارثة أخرج له النسائي وابن ماجه نعم. قال أبو الحسن بن سلمة حدثنا أبو حاتم عن عبد الله بن يوسف التنيسي عبد الله بن يوسف التنيسي ثقة أخرج له البخاري وابو داود والترمذي والنسائي نعم. عن ابن لهيعة نعم. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي هذا اللي بعده هذا الحديث اللي بعده السادة اللي بعده ايه؟ هذا في بعض النسخ يعني حاء وحدثنا عبد الله التنيسي حاء وحدثنا الحاء مع الواو زائدتان الحاء مع الواو زائدتان لأن في بعض النسخ نسخة شيخ ناصر ونسخة بشار بعض النسخ فيها حاء وحدثنا ما في تحويل ليس في تحويل وإنما أبو حاتم يروي عن عبد الله محمد التنيسي وكلمة حاء وحدثنا يعني يفيد بأن شيخ له مع أن محمد التنيسي هذا توفي سنة 218 وذاك الذي هو أبو الحسن القطان يعني فوق 300 هو 35 فهذا التحويل يعني هو خطأ في الحقيقة يعني ذي الحاء مع الواو وإنما حدثنا أبو حاتم حدثنا عبد الله بن محمد يوسف عبد الله بن يوسف التنيسي فإذا الحاء والواو يعني يقوس عليهما أو ويوجد أنهما زائدتان. قال حدثنا الحسين بن سلمة اليحمدي هو صدوق الترمذي وابن ماجه نعم. عن سلم بن قتيبة سلم بن قتيبة أبو قتيبة وهو صدوق أخرج البخاري وأصحاب السنن نعم. نعم. عن الحسن بن علي الهاشمي الحسن بن علي الهاشمي ضعيف الترمذي وابن ماجه نعم. عن عبد الرحمن الأعرج وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب عن أبي هريرة نعم هذا آخر حديث اللي بعده نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى عن عاصم بن علي هو صدوق ربما وهم أخرج البخاري والترمذي وابن ماجه نعم. عن قيس قيس بن ربيع وهو صدوق تغير لما كبر فأدخل نعم. عليه ابنه ما ليس من حديثه فحدث به أخرج أبو داود والترمذي وابن ماجه نعم. عن ابن أبي ليلى عن ابن أبي ليلى وهو محمد بن إبراهيم وهو محمد بن عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن ابن أبي ليلى وهو صدوق سيء الحفظ جدا نعم. أخرج أصحاب السنن نعم. عن أبي الزبير محمد المسلم من تدر الصدوق أخرج أصحاب الكتب عن جابر رضي الله عنه فيه في الزوائد شو قال في الزوائد في هذا قال أبو الحسن لا ولا كلام البصيري قال البصيري على أي واحدة؟ ففي عندنا الآن في هذا الباب حديث جابر قال البصري هذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه وله شاهد. من هو شيخه؟ شيخ قيس؟ لا هو يقول لضعف قيس وشيخه قيس عن ابن أبي ليلى. نعم يعني هذا ماشي لك في نصة أظن نصة الشارع كلام نقل البصري في نصة الشارع. نعم نشوف شيء لضعف قيس بن عاصم. قيس بن عاصم قيس بن عاصم صحابي ولا وجود له يعني في الإسناد، لكن هو كلام البصيري هو ينقل كلام البصيري. أي كلام البصيري هو شيخه يعني هذا اللي في البصيري ليس في قيس بن عاصم. نعم لكن هذا من الأخطاء التي الشديدة التي في النسخة التي طبع عليها كلام السندي ضعف قيس بن عاصم. قيس بن عاصم صحابي هو المنقري الذي رثي لما مات الذي يقول فيه الشاعر وما قيس هلكه هلك واحد ولكنه بنيان قوم تهدم. هذه الطبعة السندي يذكر في الكلام من عنده قال في الزوائد في إسناده قيس بن عاصم وهو ضعيف، ثم دار المعرفة طبعت هي اجتهادا من عندها في حاشية الحاشية نقل مختصر لكلام الزوائد البصري، فقالوا في حاشية الحاشية هذا إسناد ضعيف لضعف قيس وشيخه. ايه قيس وشيخه ماشي ماشي هذا كلام بصري فأقول يعني نفس الموضوع نفس الصفحة. ايه نعم بل احيانا تجد المتن نفسه يجيب المتن فوق وال قوله كذا ثم كلمة قوله تخالف المتن اللي فوق يعني الشرح على غير ايه نفس الكلام اللي هو قوله فيما في حديث في هذا ما ادري ايش يقول ما ادري وين في نفس حديث اليوم يعني جاب هو ضمير غيبة وجاب ضمير خطاب جاب بدل ضمير الغيبة ضمير خطاب في قوله. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. لما شرح حديث أبي رافع صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ حرك خاتمه قوله حرك خاتمك أو حرك عشان تمشي حرك خاتمك خاتمك أي لإيصال الماء إلى ما تحته يعني أغلاط شديدة وفيه يعني فيه أيضا غلط آخر يقول بدل والذي قال إذا أوردته في الزوائد قال أبو بردة بدل أوردته يعني اللي قال إذا أوردته في الزوائد في نفس الحديث اليوم إذا أوردته في الزوائد يعني جاب له جملة كذا وبتكلم قال إذا أوردته بدل أوردته قال أبو بردة مثل ذلك قوله إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء فذلك أبو بردة فذلك أبو بردة يعني فلذلك أوردته بدل بمثل ذاك الذي قبله يعني يقول اللي يقول الإمام أحمد سأل ابن تيمية يعني سأل يعني عن التسمية بدل عن التسمية جاء ابن تيمية ما أدري هل طبعت يعني طبعة غير هذه الطبعة المحرفة أنا ما أدري هذه الحقيقة يقال لها وجودها مثل عدم. يقول السائل فضيلة الشيخ هل يحمل النضح على دفع الوسواس؟ الرسول صلى الله عليه وسلم ما عنده وسواس ما يقال أنه عنده وسواس عليه الصلاة والسلام ولكن يعني كونه يتوضأ يعني يستنجي وكذلك أيضا يضيف يعني هذا هو المحل الذي يكون يعني له وجه. وأما قضية وضوء الذي هو غسل الأعضاء وليس فيه استنجاء هذا ما ما ما ما للنضح فيه محل أبدا. يقول هل يجوز لمن معه سلس أن ينضح فرجه بعد انتهائه من الوضوء لكي يذهب الوسوسة؟ إذا كان أن السلس هذا معه مستمر فمعلوم أن سواء نضح عليه أو ما نضح، لكن كونه ينضح لا شك أن هذا يجعله يحصل شيء من الاطمئنان. إذا خرج شيء من البول بعد الوضوء فهل ينقض الوضوء أم يكفيه النضح؟ لا لا، إذا كان خرج بعد الوضوء لازم يعني يستنجي أو يستنجي يزيله، ما هو بس مجرد أنه يرش عليه رش. يقول ما هي كيفية النضح؟ يعني يأخذ ماء ويرش على فرجه، يأخذ ماء بكفه ويرشه على فرجه، هذا مثل الرش على بول الغلام إذا كان في الثوب ينضح من بول الغلام، يعني يأخذ ماء ويرش في رش. نعم. يقول فضيلة الشيخ رجل بدأ في الصلاة بعد 40 عاما والآن عمره 60 سنة كذلك لم يزكي لم يخرج الزكاة أبدا فماذا عليه؟ ما دام أن كل حياته اللي راحت وهو لا يصلي فيحمد الله عز وجل الذي هداه ووفقه فيحسن في المستقبل، وقبل ذلك ليس عليه قضاء صلاة ولا قضاء زكاة ما دام أنه لا يصلي، مثل الإنسان لا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ثم هداه الله فإنه يحسن في المستقبل وليس له عليه قضاء للماضي. إذا توضأ الشخص في إناء وفضل عليه شيء من الماء فهل له أن يعيد هذا الماء على أعضائه بدل أن يرميه؟ لا لا يعيده على أعضائه، يتركه لمن يستفيد منه، يتركه ليستفاد منه. فائدة. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في تفسيره أن آية المائدة فيها قراءتان، قراءة الفتح فيها رد على الذين أنكروا الغسل مثل الرافضة، وقراءة الكسر فيها رد على الذين أنكروا المسح على المسح الخفين. يمكن مقصود المسح على الخفين، المسح على الخفين. يقول فائدة ذكرتموها في شرح الجامع الترمذي في أبواب الطهارة، قلتم أركان الوضوء لعلها فروض الوضوء 4، 3 مغسولات وواحد ممسوح. فينا. يقول هذا سؤال من أمريكا وهو هل يجوز للمسلم أن يقبل وظيفة أو يعمل في مكان لا يسمح له بالانصراف للصلاة يوم الجمعة؟ لا لا يعمل، لا يعمل في عمل يمنعه من الاتيان بالصلاة التي فرضها الله عز وجل. يقول إذا ظلم الإنسان من شخص فهل يجوز له أن يسب أمه وأخته ومحارمه على الهاتف؟ أقول لا تزر وازرة وزر أخرى، يعني ليس له أن يسب من لم يؤذه ولا يتكلم في من لم يؤذه، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن يعني من إيش أن يسب الرجل والديه، إيش الحديث؟ قال يعني والديه، قال وكيف؟ قال يسب أبو الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه، يعني لا يتسبب يعني في إيذاء والديه بأن يسب أبا إنسان، والسب السب لغير المسيء ظلم، لأن الذي أساء إليه ظلمه وهو أساء وظلم من لم يسئ إليه ولم يحصل منه ظلم. ولكن إذا اقتص فليكن بالعدل لا يزيد، وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم، وإن صبرتم لخير الصابرين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.